السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الخامس من برنامج أساس العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400 و35 بعد 400 بمدينته الرابعة 5 مشيط. والكتاب المقروء هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 6 بعد 200. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد. مقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد. مقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد، والمراد به أصالة توحيد العبادة أي الإلهية، ومتعلقه أفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله، ومتعلقه أفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله، وبقية أنواع التوحيد تابعة له، وبقية أنواع التوحيد تابعة له. والتوحيد شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وحقوق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. ونشأ من هذين النوعين أن الواجب لله من التوحيد 3 أنواع. ونشأ من هذين النوعين أن الواجب لله في التوحيد 3 أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والمعنى الخاص هو المعهود شرعا إذا أطلق التوحيد في خطاب الشرع، والمعنى الخاص هو المعهود شرعا إذا أطلق التوحيد في خطاب الشرع، فإنه يراد به توحيد الإلهية والعبادة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله:

الديني الشرعي لله، وتقدم أنها عند الإطلاق هي التوحيد، فيكون التوحيد واجبا لأنه قضاء الله الشرعي الديني، فيكون التوحيد واجبا لأنه قضاء الله الديني الشرعي. والدليل الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله واعبدوا الله، فإنه أمر بالعبادة وهي التوحيد كما تقدم، فيكون التوحيد واجبا للأمر به. والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، لأنه نهي عن الشرك، والنهي للتحريم، وهو يستلزم إيجاب التوحيد، وهو يستلزم إيجاب التوحيد، فإن الانتهاء عن الشرك لا يكون إلا بإقامة التوحيد، فإن الانتهاء عن الشرك لا يكون إلا بإقامة التوحيد، فإن الانتهاء عن الشرك لا يكون إلا بإقامة التوحيد، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. والمذكور هنا منهي عنه نهي تحريم، والمذكور هنا منهي عنه نهي تحريم، فيكون مقابله مأمورا به أمر إيجاب، فيكون مقابله مأمورا به أمر إيجاب. والدليل الخامس قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، على ما تقدم بيانه من أن النهي عن الشرك نهي تحريم يستلزم إيش؟ الأمر بالتوحيد أمر إيجاب. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث، رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في جعل ما تضمنته هذه الآيات، في جعل ما تضمنته هذه الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم، وصية محمد صلى الله عليه وسلم. والوصية اسم موضوعا لغة وشرعا، والوصية اسم موضوع لغة وشرعا لما يؤمر به على وجه التعظيم، موضوع لغة وشرعا لما يؤمر به على وجه التعظيم. والموصى به هنا النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، وأعظم الأمر بالتوحيد أن يكون واجبا، وأعظم النهي عن الشرك أن يكون محرما. وأعظم الأمر بالتوحيد أن يكون واجبا، وأعظم النهي عن الشرك أن يكون محرما. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله أخرجاه في الصحيحين، لما تقدم أن التثنية عند المحدثين موضوعة للبخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأن اسم الحق موضوع في خطاب الشرع لما يؤمر به، لأن اسم الحق موضوع في خطاب الشرع لما يؤمر به، فمتى وقع فيه فهو للأمر، فمتى وقع فيه فهو للأمر. ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه، فيكون التوحيد مأمورا به لأنه حق الله، فيكون التوحيد مأمورا به لأنه حق الله، وأصل الأمر كونه للإيجاب، وأصل الأمر كونه للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. قوله رحمه الله: الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، أي ولو كان غير راضيا بعبادته، أي ولو كان غير راضيا بعبادته، كالأنبياء والصالحين. والطاغوتية حينئذ وصف لعبادته لا وصف له، والطاغوتية حينئذ وصف، يرحمك الله، والطاغوتية حينئذ وصف لعبادته لا وصف له. أما من عبد من دون الله وهو راض فالطاغوتية وصف له ووصف لعبادته، وأما من عبد من دون الله وهو راض فالطاغوتية وصف له ووصف لعبادته. واضح الفرق بين المقامين؟ يعني المعبودات المعظمة من دون الله كالأنبياء والصالحين، وصف الطاغوتية لا يتعلق بتلك المعبودات لكن يتعلق بعبادتها، وأما من يدعو إلى عبادة نفسه ويرضى بذلك فالطاغوتية تتناول جهتين، إحداهما هو في نفسه فإنه طاغوت،

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. وقع تفسيره به في الصحيحين مرفوعا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله أخرجاه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فمن فضل التوحيد أن مآل صاحبه الجنة، أن مآل صاحبه الجنة على أي حال كان من الصلاح أو الفساد، على أي حال كان من الصلاح أو الفساد. وأشير إلى التوحيد في الحديث بقوله من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والدليل الثالث حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه مرفوعا: فإن الله حرم على النار الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار. فمن فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار. وأشير إلى التوحيد في الحديث بقوله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان: أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، وهذا حظ من كمل توحيده، وهذا حظ من كمل توحيده، فإنه وإن كانت له ذنوب غفرها الله عز وجل له فلم يدخل النار. والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا حظ من استحق من أهل التوحيد أن يدخل النار، وهذا حظ من استحق من أهل التوحيد أن يدخل النار رحمك الله، فيدخلها ثم يخرجه الله عز وجل منها فلا يخلد فيها أبدا، فلا يخلد فيها أبدا. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام يا رب. الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وإطلاق العزو إليهما يراد به أن ابن حبان رواه في صحيحه، وإطلاق العزو إليهما يراد به أن ابن حبان رواه في صحيحه، والحاكم رواه في المستدرك على الصحيحين، والحاكم رواه في المستدرك على الصحيحين. والحديث عند من هو أولى منهما بالعزو إليه وهو النسائي، فرواه في سننه الكبرى، وإسناده ضعيف. والجملة المتعلقة بفضل لا إله إلا الله وأنها ترجح في الميزان لها شواهد تحسن بها. والجملة التي في فضل لا إله إلا الله وأنها ترجح بالميزان في الميزان لها شواهد تحسن بها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد أنه يثقل في الميزان بجميع المخلوقات، فمن فضل التوحيد أنه يثقل في الميزان بجميع المخلوقات. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم. الحديث رواه الترمذي وإسناده لا بأس به، رواه الترمذي وإسناده لا بأس به، وتروى له شواهد يقطع معها الناظر أن الحديث حسن، وتروى له شواهد يقطع معها الناظر أن الحديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لأتيتك بقرابها مغفرة، مع قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. فمن فضل التوحيد أنه يكفر الذنوب، فمن فضل التوحيد أنه يكفر الذنوب، وهو أعظم أسباب مغفرتها، وهو أعظم أسباب مغفرتها. وقوله بقرابها أي بملئها، فالقراب بضم القاف وكسرها هو ملء الشيء. وهذا الحديث مر معنا في أي كتاب يا يوسف؟ كم رقمه؟ أحسن. وهذا الحديث تقدم معنا في الأربعين النووية وهو آخرها، فهو الحديث 42. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، أي أن المراد من قولها اقتران ذلك باعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، اقتران ذلك باعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها. وقوله وتبين لك خطأ المغرورين أي الظانين أن المقصود هو قولها فقط، أي الظانين أن المقصود هو قولها فقط، فيزعمون أن العبد إذا قال لا إله إلا الله صار موحدا معصوم الدم والمال. ولو لم يعتقد معنى لا إله إلا الله ولا عمل بمقتضاها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يقف ميزانه، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية،

والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فيكون الشرك غير مغفور، فيكون الشرك كله غير مغفور لعموم هذه الآية. والدليل الثاني قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني، أي باعد بيني وبين عبادة الأصنام، مع كونه محققا التوحيد كما تقدم في الباب السابق. فإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو من هو يخاف على نفسه وبنيه الشرك، فغيره أولى بالخوف. فإذا كان إبراهيم وهو من هو يخاف على نفسه وبنيه الشرك فغيره أولى منه. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن جرير وغيره. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أخوف ما أخاف عليكم، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، ففيه الخوف من الشرك. والشرك الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره، هو جعل شيء من حق الله لغيره، يتعلق به زوال كمال الإيمان، يتعلق به زوال كمال الإيمان. ومقابله الشرك الأكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يتعلق به زوال أصل الإيمان، يتعلق به زوال أصل الإيمان. فمن وقع في الشرك الأصغر زال عنه كمال الإيمان ولم يخرج من الإسلام، ومن وقع في الشرك الأكبر زال عنه أصل الإيمان فخرج من الإسلام. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: دخل النار، فالشرك موجب دخول النار، وما أوجب دخول النار وجب الخوف منه، وما أوجب دخول النار وجب الخوف منه. وإدخال الشرك العبد النار نوعان، وإدخال الشرك العبد النار نوعان، أحدهما إدخال تأميد، إدخال تأميد، فيدخلها إلى أمد ثم يخرج منها، والآخر إدخال تأبيد، فيدخل النار ثم يبقى فيها أبد الآباد ولا يخرج منها، فيدخل النار أبد الآباد ثم لا يخرج منها.

هي الدعوة إلى توحيد الله، وسبيله التي كان عليها هي الدعوة إلى توحيد الله. والآخر في قوله أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة. وأعظم البصيرة في الدعوة إلى الله، وأعظم البصيرة في الدعوة إلى الله كون تلك الدعوة إلى توحيد الله، كون تلك الدعوة إلى توحيد الله. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ إلى اليمن، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وهو صريح في مقصود الترجمة لاقتران الفعل المضارع بلام الأمر في قوله فليكن، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فتكون الدعوة إلى التوحيد واجبة. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما في فتح خيبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو أعطينا الراية. الحديث متفق عليه فرواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، لأن حقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، لأن حقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، فأمرهم أن يدعوهم إلى توحيد الله، فأمره أن يدعوهم إلى توحيد الله. والآخر في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي في الإسلام، وأعظم ما يجب عليهم فيه هو التوحيد، وأعظم ما يجب عليهم فيه هو التوحيد، فدل ذلك على وجوب الدعوة إلى التوحيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. قوله رحمه الله السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين، أي إذا لم يتبرأ من المشركين فإنه يصير منهم ولو لم يشرك، فإنه يصير منهم ولو لم يشرك. وحقيقة البراءة، وحقيقة البراءة بيان بطلان دينهم، وحقيقة البراءة بيان بطلان دينهم، فمن ساكنهم ولم يبطل دينهم صار منهم ولو لم يشرك، فمن ساكنهم ولم يبطل دينهم صار منهم ولو لم يشرك.

والصالحين يطلبون ما يقربهم إلى الله، يطلبون ما يقربهم إلى الله، وذلك بعبادته، وذلك بعبادته. ففيه بيان أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، ففيه بيان أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الجامع بين النفي والإثبات، الجامع بين النفي والإثبات. فقوله إنني براء مما تعبدون نفي لجميع ما يعبد من دون الله، نفي لجميع ما يعبد من دون الله. وقوله إلا الذي فطرني إثبات العبادة لله وحده، إثبات العبادة لله وحده. وهذه هي حقيقة لا إله إلا الله، وهذه هي حقيقة لا إله إلا الله، فإنها جامعة للنفي والإثبات المذكورين، فإنها جامعة للنفي والإثبات المذكورين، وتقدم بيانها. والدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تتمتها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ودلالته على مقصود الترجمة في تتمتها في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فجعل عبادته إفراده بالتوحيد، فجعل عبادته إفراده بالتوحيد لقوله إلها واحدا. ثم أكد هذا بقوله لا إله إلا هو، ثم أكد هذا بقوله لا إله إلا هو، ثم كرر تأكيده بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. والتأكيد بعد التأكيد اهتمام بمقام التوحيد، والتأكيد بعد التأكيد اهتمام بمقام التوحيد. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فمحبة المؤمنين ربهم أصدق، فمحبة المؤمنين ربهم أصدق، وهم له أشد حبا، وهم له أشد حبا، لأنهم لا يشركون به شيئا، لأنهم لا يشركون به شيئا. ففيه تفسير التوحيد بإفراد الله عز وجل بالعبادة، ففيه تفسير التوحيد بإفراد الله عز وجل بالعبادة، ومقدمها محبته سبحانه وتعالى، ومقدمها محبته سبحانه وتعالى. والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله. فحقيقة التوحيد

أي كانت همة القلب متوجهة إلى صورة التعليق، وأن التعليق ينفع لا إلى المعلق وهو ما فيه من القرآن الكريم. أما التولة فإنها شرك على كل حال، أما التولة فإنها شرك على كل حال، لأنها من السحر، لأنها من السحر، والسحر لا يكون إلا بشرك وكفر. وبه تعلم أن الرقى تنقسم إلى قسمين، وبه تعلم أن الرقى تنقسم إلى قسمين، أحدهما الرقى الشرعية، وهي الرقى السالمة من الشرك، أحدهما الرقى الشرعية وهي الرقى السالمة من الشرك، والآخر الرقى الشركية وهي الرقى المشتملة على الشرك، وهي الرقى المشتملة على الشرك. وتعلم أن التمائم أيضا تنقسم إلى قسمين، أحدهما التمائم الشركية، التمائم الشركية وهي التمائم المشتملة على الشرك، والآخر التمائم المحرمة وهي التعاليق التي لا تشتمل على الشرك، وهي التعاليق التي لا تشتمل على الشرك، ومنها التعاليق القرآنية، ومنها التعاليق القرآنية. طيب، هل يوجد قسم ثالث التمائم الشرعية؟ الجواب لا، لعموم حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فإن هذا دال على حرمة التمائم كلها، فليس فيها شرعي وشركي، بل فيها شركي ومحرم. وأما الرقى فهي التي فيها شرعي وشركي. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، لأن من وكل إلى غير الله هلك، لأن من وكل إلى غير الله هلك، وهو دليل على حرمة التعاليق، لأن كل ما أدى إلى الهلاك فهو حرام، لأن كل ما أدى إلى الهلاك فهو حرام. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي، فالعزو إليهما أولى لأنهما من الأصول الستة، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترى، مع قوله فإن محمدا بريء منه، فبراءته صلى الله عليه وسلم تدل على حرمة فعله، وهو تقلد الوتر ابتغاء دفع العين. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعدل رقبة، أي اعتاقها، فجعل تحرير القلب من رق العبودية لغير الله بمنزلة تحرير الرقبة من رق لمخلوق مثله، فجعل تحرير القلب من رق العبودية لغير الله بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبودية لمخلوق مثله، ففيه تحريم التمائم للأمر بقطعها المدلول عليه ببيان فضلها لتحريم، ففيه دليل على تحريم التمائم لبيان الأمر بقطعها بذكر فضله. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي أحد التابعين قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون، لأن الكراهة في عرف السلف هي التحريم، لأن الكراهة في عرف السلف هي التحريم. ذكره ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله بن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله. ومراد إبراهيم بقوله كانوا يكرهون أصحاب ابن مسعود، ومراد إبراهيم بقوله كانوا يكرهون أصحاب ابن مسعود، فإن إبراهيم النخعي إذا أخبر بالجمع كقوله كانوا يفعلون أو كانوا يقولون أو كانوا يرون فهو يريد أصحاب ابن مسعود، أفاده ابن تيمية الحفيد والحافظ العراقي في آخرين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. قوله رحمه الله: الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي باعتبار ما تعرفه العرب منها، أي باعتبار ما تعرفه العرب منها. فالذي كان في العرب من الرقى والتمائم والتولة كله شرك، فالذي كان في العرب من الرقى والتمائم والتولة كله شرك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة يجوز فيها وجهان، فمن في الترجمة يجوز فيها وجهان، أحدهما أن تكون شرطية، حذف جواب شرطها، أن تكون شرطية حذف جواب شرطها، فتقدير الجملة: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك. والآخر أن تكون موصولة بمعنى الذي، أن تكون موصولة بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام باب الذي تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما ونحوهما. باب الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. ففيه بيان حكمه. والتبرك تفعل من البركة، والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، والبركة كثرة الخير ودوامه، والبركة كثرة الخير ودوامه. والتبرك له ثلاثة شروط، والتبرك بشيء من الأشياء له ثلاثة شروط. أولها ثبوت كونه مما يتبرك به، ثبوت كونه مما يتبرك به. هذا شرح يا أخي اللي معك، جزاك الله خير. لا تحضر، لا يأتي أحد بشرح لا لي ولا لغيري، لأن الإنسان يجمع قلبه على المتن، المهم المتن ليس شرح الشراح، والشرح الذي تنتفع به هو الذي تسمعه لا هو الذي تقرأه، والقراءة في شرح يشتت همتك. وقد سبق أن بسطت القول في هذا في بعض المجالس، والمقصود أن الذي يحضر الدروس لا يحضر معه شرح لا لي ولا لغيري حتى ينتفع بما يسمع ويقيده تقييدا حسنا، ولا يعتمد على ما في المكتوب، والمكتوب كل يعبر من عنده، ليس لي شيء مكتوب، هذا كتابة بعض الذين يريدون نفع إخوانهم، أما شيء من عندي فما كتبت شيئا. قلنا أولها ثبوت كونه مما يتبرك به، وطريق ثبوته هو الشرع، وطريق ثبوته هو الشرع. وثانيها أن يقع التبرك به بما بين شرعا، أن يقع التبرك به بما بين شرعا. وثالثها أن ينظر إليه نظر سبب فقط، أن ينظر إليه نظر سبب فقط فيطمئن إليه ويستبشر به، فيطمئن إليه ويستبشر به. فمن أراد أن يتبرك بشيء لزمته هذه الشروط الثلاثة، وأولها أن يكون السبب المتبرك به ثابت البركة، وطريق ثبوتها الدليل الشرعي، فمثلا ماء زمزم يتبرك به أم لا يتبرك به؟ تبرك به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مباركة فثبتت بركتها. والثاني لا بد أن يكون التبرك بها على الوجه المأذون به، فالتبرك بماء زمزم يكون بشربه كما جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب به له. وثالثها أن ينظر إليه نظر سبب، والنظر إلى السبب هو أن يطمئن إليه ويستبشر به، قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وقال تعالى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. فالسبب ينظر إليه نظر اطمئنان إليه واستبشار به. ويقع الشرك في التبرك من وجهين، ويقع الشرك في التبرك من وجهين، أحدهما أن يعتقد العبد استقلاله بالتأثير، أن يعتقد العبد استقلاله بالتأثير، وهذا شرك أكبر، أن يعتقد العبد استقلاله بالتأثير وهذا شرك أكبر. والثاني أن لا يعتقد العبد استقلاله فيجعله سببا،

معتقدين أنها سبب فقط، فهم لم يسألوا ربا يعبدونه، فهم لم يسألوا ربا يعبدونه لمعرفتهم به سبحانه وتعالى، لكنهم سألوا ما يقربهم إليه. وقوله وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، يعني عن قصة موسى وبني إسرائيل، وهذا لا يكون إلا بخبر عن وحي. وقوله وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، لأن الرسول يبلغ الدين ويأمر به، لأن الرسول يبلغ الدين ويأمر به، ولذلك توجهوا إليه بالسؤال. فالمجعول لهم من كيفيات العبادة، فالمجعول لهم من كيفيات العبادة هو الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. وهذا آخر هذا البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.